ces bébés d'amour. غمضي عينيك و إيماجيني نعيش و لافي هنا و انتيا. هاد الكلمة عمري تغويني زعزع قلبي و تأثر فيا. في هموم الدنيا نسيتيني نسيتيني نسيتيني ها هاي حسي بيا. حنان اللي فيك عمري تكفيني و نروح معاك لطرف الدنيا. لافي بل و انتي بلي بل عمري انتي من عالم آخر. La vie est belle sera plus belle معاك انت ماشي واحد اخر. تفاصيلك عمري حبيتها خطفت قلبي وعليا بنت. انت الحياة اللي تمنيتها وبيك انت زادت زينتها. انت يا على عرش استوليت استوليت وفي قلبي عاشقك والهان. شتبوني جاني جيتكيت جيتكيت قد ما تبغيني يا نتاك. في كل شي دايرة دي ليميت دي ليميت غير معاك نتمشى بلا ما. لافي بل وانتي بلي بل عمري انتي من عالم اخر. La vie est belle sera plus belle معاك انت ماشي واحد اخر. تفاصيلك عمري حبيتها خطبت قلبي وعليا بنت. انت الحياة اللي تمنيتها وبيك انت زادت زينتها. مون امور انت كنت خايفة شتمون با. عيش معك ما في دفاي. عيني يا سي تو سافي كوم جو تيم انتيا. لو كان ماشي انت انا شكون بيا. من اليوم راك في عود وليديا. عيني يا شحال نحبك يا عمري انتيا. اني امانه في يديك انايا. اديني وهربي يا لافي بل وانتي بلي بل عمري انتي من عالم اخر. لافي بل سوغا بلي بل معاك انت ماشي واحد اخر. انت الحياة اللي تمنيتها وبيك انت زادت زينتها. تفاصيلك عمري حبيتها خطفت قلبي وعليا بنتها. لافي بل سوغا بلي بل معاك انت ماشي واحد اخر. لافي بل وانتي بلي بل عمري انتي من عالم اخر. لافي بل سوغا بلي بل معاك انت ماشي واحد اخر. لافي بل وانتي بلي بل عمري انتي من عالم اخر. لافي بل وانتي بلي بل عمري انتي من عالم اخر. La vie est belle sera plus belle معاك انت ماشي واحد اخر.